السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر الآن لأنها متعلقة بالصيام، وبالله تعالى التوفيق. أما الذي يجوز تقديمه فزكاة المال، يجوز تقديمها عن وقتها إذا دعت الحاجة لذلك، والله تعالى أعلم. أما زكاة الفطر فلا يجوز إخراجها الآن، وبالله التوفيق. حكم من قال: تحرمي علي زي أمي وأختي، هذا حكمهم مظاهر، عليه كفارة ظهار إذا أراد أن يرجع إلى زوجته. وكفارة الظهار تحرير رقبة إن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين من قبل أن يجمع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وبالله تعالى التوفيق. شخص معاق هل يجوز له العمل في البنك؟ لا يجوز له العمل في الربا، لا يجوز للمعاق أن يعمل في الربا، بارك الله فيه. هل يمكن للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نعم يمكن له ذلك، فقد اتفقت كلمة العلماء على ذلك. أما الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل من أهل النار الذي تندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه حوله أهل النار ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا في المخادع المنافق الذي يغش ويضلل الناس. لكن المغلوب على معصية، مثلا رجل مغلوب على السيجار، يعني يضعف أمام السيجار ويشربها، لكن ينهى أولاده وينهى الناس: السيجار مضر والله يعافيني، وينهاهم عن السيجار، فلا بأس بصنيعه ولا يمنع من الإنكار. يعني إذا رأى أولاده يشربون السيجار لا يتركهم. قد يكون الرجل غير مستطيع قيام الليل، ولكنه يحث الناس على قيام الليل، ولكنه لا يقوى على القيام، لكنه يحث الناس على القيام، فلا بأس بذلك أيضا، ولا نستطيع أن نمنعه من ذلك. هل الخوف من الأمراض ضعف إيمان؟ بلا شك أن المؤمن القوي الإيمان يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، ولا ينبغي أن يخشى. فإذا كان الله قال في شأن الأعداء البشريين: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني، فمن باب أولى لا نخشى البراثيم ولا نخشى الأمراض، فنخشى الله هو الذي يحولها ويصرفها سبحانه وتعالى. أمنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله أعلم. شخص ترك الصلاة بضعة أيام ثم مات، إذا كان تركها لمرض عجز ولم يفهم أن عليه أن يصلي، فنرجو الله له المغفرة، وعلى أي حال ترجى له المغفرة، والله تعالى أعلم وأعلم. آخر وقت لصلاة العشاء في اختلاف بين العلماء، أختار من أقوالهم القول بأن آخر وقت لصلاة العشاء هو إدراك ركعة منها قبل طلوع الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث والقول الآخر أن وقتها ينتهي بمنتصف الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا عند أكثر العلماء منتصف الليل عند أكثر العلماء عفوا عند فريق من العلماء وقت الفضيلة، بعد ذلك يدخل وقت الكراهية. وأيضا فإن المسألة في آخر وقتها منتصف الليل أمر تقريبي عند السلف الصالح، أمر تقريبي عند السلف الصالح، لأن ما كان عندهم ساعات، والله قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم أن لن تستطيعوا تقدير منتصف الليل، ما كان عندهم ساعات، كانت مسألة تقريبية، فهو وقت الكراهية يعني بعد منتصف الليل. نسأل الله يرحم الشيخ عزة أبا عريضة رحمة واسعة، وأن يخلفه في أهله بكل خير، اللهم آمين. حكم ضرب الأطفال سن 4 سنوات، إذا أخطأوا خطأ يحتاج إلى تقويم خفيف وضرب خفيف لا بأس، إذا كان متعودا للإتلاف، إذا كان ينزجر بمثل، لكن يكون شيئا خفيفا، ليس جلد العبيد والإماء كما يفعل بعض الآباء الذين تكاد أن تكون الرحمة نزعت من قلوبهم. هل يجوز إخراج زكاة المال مقدما؟ نعم، يجوز تقديم زكاة المال، وقد سلف في أول الدرس بيان الدليل على ذلك. حكم صلاة الغائب على من مات بمرض الكورونا، لا بأس بصلاة الغائب على من مات بمرض الكورونا، لا بأس بصلاة الغائب، بل تستحب. حكم التيمم مع وجود الماء خوفا من المرض، إذا كان الخوف محققا فلا بأس بالتيمم، والله قال: لا فاتقوا الله ما استطعتم. أخو نعمل عملية، هل يجوز لإخوتي التخلف عن زيارتي خوفا من الكورونا أو يذهبوا؟ ليست كل الدنيا كورونا يا إخوة، ليست كل الدنيا كورونا، النبي كان يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، فما دام لم يعلم أنه مات بالكورونا فلا مانع أبدا أن تزوروه، بل يستحب لكم أن تزورونه. هل يجوز إخراج زكاة المال للأقارب إذا كانوا من المصارف الثمانية، من الفقراء والمساكين إلى آخره؟ وفي هذه الحال أجرها أعظم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. يقول: هل يحق للزوجة الاعتراض على زواج؟ هل تجوز زكاة على الفقراء مالا؟ نعم، تجوز زكاة على الفقراء مالا، وتوزع على أكثر من عائلة. صحة حديث: ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس بحديث يتامر. القول بأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ليس بحديث، وإنما هو كلام لبعض أهل العلم، نقله الشوكاني رحمه الله تعالى. خديجة مريم لا يصلح أن تقول خديجة مريم، فإن الشخص أو المرأة تنسب إلى أبيها، فلا يصلح أن تقول خديجة مريم. نعم، ادعوهم لأبائهم. ذهب سؤالها عني عذرا. العمل في البنزين القائم على الإكرامية، العمل في البنزين القائم على الإكرامية مسألة محل خلاف بين العلماء، لكن إن أعطاه جزءا ثابتا وفتح له الباب إذا أكرم أن يأخذ لا بأس، لأنه في حال بناء العمل على الإكرامية يحرج أصحاب السيارات، وقد يطالب، والإكرامية دي ليست فرضا على أصحاب السيارات، فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر، وإن شاء الله لها وقتها بالتفصيل بإذن الله. يعني يتفق مع عامل يأتي يعمل في البنزينة، لا أجر لك، لا أعطيك أجرا. طيب ما العمل؟ يقول له الذي يأتي يمون السيارة هو في الغالب يترك لك جنيه 2 جنيه طرح. إذا لم يترك، فهذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن لما عقد من طرف واحد ما يعني شخص يعمل ولا أجر له، والممولون السيارات قد لا يعطونه، هل أعطي لجار المسكين نصيبا من الزكاة وأقطعت منها مبلغ من المال أقرضته له؟ لا، سلمه المال وبعد ذلك طالبه، لأنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لأن المدين قد يكون في حاجة إلى أكل وشرب. هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها خاصة في وقت الشداد؟ أجبنا بالجواز. ما معنى سيدا وحصورا؟ إلى سيدا وحصورا، حصورا لا يأتي النساء، وقيل نوع من المعاصي، قولان شهيران والأشهر أولهما. حكم صلاة الجمعة على سطح البيت مع وجود خطيب يخطب، في حال الضرورات تجوز، أما في حال غير الضرورات فالجمعة تقام في المساجد. رجل أذن وهو جنب، الأذان صحيح؟ نعم، الوضوء حق وسنة، لكن الأذان صحيح. حكم وضع المرأة المتزوجة المكياج، لا بأس أن تضع المرأة المتزوجة المكياج تتزين به في بيتها، إن الله جميل يحب الجمال، إذا لم يكن المكياج مضرا، إذا لم تكن مادة مضرة. وجزاك الله خيرا يا أخت خديجة بنت مريم الناس والأم مكتوب. الحكم فيما يتقاضى سمسار العقارات، لابد من توصيفه توصيفا جيدا، فنقول دلال يدل البائع على المشتري فقط، أما أنه يدلس على البائع وعلى المشتري كما يفعل في بعض القرى مثلا أو في بعض المدن، السلعة لا تساوي إلا 1000، فيذهب للبائع ويقول له سلعتك لا تساوي إلا 500، وهذا المشتري يقول له السلعة تساوي 2000 خذها، فيضحك على الطرفين فيكون غشاشا للطرفين. لكن إذا جاء زيد وقال أريد أن أستأجر شقة يا عمرو، فبحث له عمرو عن شقة وقال فلان عنده شقة ووصلهم ببعض وأخذ أجرة على ذلك، فهذه الدلالة جائزة. حكم لبس السروال الواسع للمرأة وفوق القميص لحد الركبة، سروال واسع لا بأس إذا لم يكن يجسم، سروال الباكستانيات مثلا ما يستطيع أحد أن يحرمه، حيث لا فتنة يجوز. هل تجوز الصلاة بمسجد به قبر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال لا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لكن إذا صليت فالصلاة صحيحة، لأن النهي لا يقتضي الفساد في هذه الحال. وقد رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر يا أنس، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. مرحبا بك يا فضل الشيخ عباس بن عبد الخالق، وحفظك الله وجعلك وأهل بيتك منارة خير الإسلام والمسلمين. هل إذا زوج قال الكلمة دي قريب يتحدث عن كلمة طالق ولكن لم يتلفظ لا يقع بذلك طلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. النقاب أراه واجبا، هذا رأي في النقاب، لا أدري هل سبق لسان ولينك لا أدري ما تقول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظك الله وأهل بيتك أينما تكون وحيثما تكون، هل يجوز ذكر الباقيات الصالحات أثناء تشغيل القرآن الكريم؟ يجوز، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن لولا الإنصات إذا كان بإمكانك الإنصات. قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أهل العلم من يرى هذا الإنصات والآية في القرآن المتلو في الصلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى آخر سورة من سورة الإسراء باية العز، التي هي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سماها باية العز، ولكن بعض العلماء يطلقون بعض الآيات بعض الأسماء على بعض الآيات، والنبي أطلق على بعض الآيات بعض الأسماء، كما قال يا ابن الخطاب: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وأطلقوا على آية أخرى آية السيف وهي مطالع براءة. أخبر أن النقاب مستحب، النقاب واجب يا أخي، يكون صفق لسان. بارك الله فيك، أحسنت أنا. ولذلك نقول إن الأقوال المنقولة عن أئمتنا وعلمائنا إذا ورد قول شاذ ممكن يكون سبق لسان، فأنا أشكرك على هذا التنويه، سلمك الله لما اعتقدي أن تغطية الوجه واجبة. حديث عبادة في الهرج تعدل هجر إليه صحيح. وما معنى الهرج؟ الهرج القتل، يعني عند الفتن التي فيها القتل المسلمون يقاتل يقتل بعضهم بعضا، اعتزال فتنة القتل أولى لك، والله أعلم. هل خلع الجو إذا كنت لا تعرف الحق؟ أما إن بغت إحداهم على الأخرى متعمدة فليست حينئذ العبادة في الهرج أفضل. بل قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله. هل خلع الجور ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. افتتن بالنظر إلى النساء على الميديا، شخص فاسق. إذا استمر في هذا شخص فاسق. والله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. هل التقاتل على دخول الروضة صحيح؟ الناس تقف كي تدخل، لا، ليس بصحيح هذا التقاتل، ليس بصحيح هذا التقاتل. ولا أعلم للصلاة في الروضة أي حديث عن رسول الله في فضل الصلاة فيها. عموما فإن النبي قال: ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. لكن هل الصلاة فيها لها أجر أكبر؟ لا أعلم شيئا في ذلك. هل الباقي من أسماء الله الحسنى؟ لم يرد، إنما الذي ورد: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعض الشباب لا صلون صلاة إلا في رمضان، يثابون لعدم صلاتهم ويرتكبون كبائر بذلك ويثابون على صلاتهم في رمضان. الختمة الجماعية ما صورتها التي تسألين عنها؟ فسخ عقد الشراكة من طرف واحد على حسب صيغة الشراكة. ما حكم المسح عند الجوارب الخفيف؟ الجمهور من العلماء لا يجوزون ذلك. وأصل المسألة في خلاف أيضا، المسح على الجورب في خلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ وذلك لتضعيف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه. روايات شاذة حكم عليها 10 من الأئمة الأثبات الثقات بأنها وهم من الراوي، ونقل هذا عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، وهم بعض الرواة وقال على جوربيه. ويرى الجمهور من أهل العلم بالحديث أن هذه زيادة شاذة، فلذلك جنح كثيرون من العلماء إلى عدم جواز المسح على الجورب، لأن الأصل غسل الرجلين كما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز المسح على الجوربين، ذلك لورود ذلك عن بعض الصحابة وقياسا على الخفين، ولكنهم قالوا لما قاسوا على الخفين يلزم أن يكون الجوربان ثخينان. والله أعلم، إن شاء الله لا تأسميني أخطر قيمة دمت ناقلة سواء عني أو عن غيري ممن تثقين فيهم وتعتقدين أنهم إن شاء الله يستدلون بالأدلة، فلا تأثمين إذا نقلت الفتوى عن من تثقين خاصة المدعومة بالدليل. ومرحبا بك يا شيخ رضوان بن حفني وحفظك الله حيثما كنت. حكم لبس التنورة مع بلوزة طويلة، الحكم عن الشيء كما يقولون فرع عن تصوره، فإذا كان من يراه يعرف أنها متبرجة أو مجسمة جسمها أو فتنة تمنع الفتنة إنما كانت، أما إذا كانت واسعة وسابغة والذي فوق واسع وسابغ اختلف الأمر وبارك الله فيه. الأخ خالد بن محمد، ما أعرف شيخ ياسر حفظه الله تعالى، والأسئلة عن الأشخاص ليست من شأني الإجابة على مثل هذه الأسئلة دفعا لباب أو سدا لباب قد يكون في فتحه شر أحيانا، أما لا أتكلم على الشيخ ياسر حفظه الله لأن لا أعرفه، لكن عموما اتقي قدر الاستطاعة الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأشخاص. بارك الله فيك. إرداف أخت الزوجة على الموتوسيكل، إذا دعت إلى ذلك ضرورة فقط، والمستدل يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكانت أسماء تسوس فرس الزبير وتجمع النوى وتدقه، فلما أقبل مر بها النبي أناخ لها الراحلة كي تركب خلفه، قالت فذكرت غيرة الزبير فما ما وافقت على أن تركب، إلا أن من العلماء من قال إن هذه ستكون خصوصية بالرسول عليه الصلاة والسلام أو تكون قبل الحجاب، لكن الله أعلم، فلذا قيدت بالضرورة. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. ما عقاب الزوج الذي هجر زوجته ولم ينفق عليها ولا على أولاده؟ يأثم. هل يجوز المسلم أن يزعل عما يحصل في إيطاليا من موت الكثيرين بسبب مرض كورونا؟ إذا زعل من قلبه فلا تسريب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه أقول من لا يرحم لا يرحم، قال وما أملك لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. فهل يجوز الدعاء لأهل إيطاليا وهم كفار أن يكشف الله عنهم الضر؟ نعم يجوز أن يكشف الله عنهم الضر، خاصة ما لم يكونوا محاربين للإسلام والمسلمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك من أهل مكة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا النبي عليهم أولا اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، سنوات شدة كالتي قال يا الصديق فيها تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون. وقد قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، دعا النبي قال اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف فأصابتهم مشاعة شديدة حتى إن أحدهم لا ينظر إلى السماء فمن شدة الجوع لا يرى إلا الدخان، في ذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتوا إلى رسول الله قال يا محمد جئت تدعو إلى وصل الرحم ودعوت علينا فأكلنا الميتة ومصصنا النوى وأكلنا العلهز وشربنا الدم، ادعو الله لنا يا محمد. فدعا النبي لهم، وقد قال تعالى في كتابه الكريم لما قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنك كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وقوم فرعون جاءوا إلى موسى قالوا يا أيها الساحر أدعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. وإذا كانت معالجة الكفار جائزة، مسلم يعالج كافر جائزة، لأن بعض الصحابة عالجوا بعض الكفار، فأيضا من هذا الباب يجوز أيضا أن ندعو لهم بالشفاء، خاصة إذا كنا نأمل أن يرجعوا إلى الله. حكم لبس باروكة شعر، لا يجوز لبس باروكة الشعر، فهذا داخل في الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. ومتعك الله بالصحة والعافية يا حسن ابن زمال البطاط وجزاك الله خيرا. حكم زراعة الشعر للأصلع لا بأس لأنه تداوي حينئذ، حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام ثابت صحيح. حتى لو لبست الباروكة للزوج ينور فهي حرام أيضا، لأن الوصل لا يحل للزوج ولا غير الزوج. حكم إرضاع الزوجة أطفال غير أولادها دون إذن زوجها، المرة العابرة والمرتين والثلاث لا بأس لذلك، إذا كان في مقام لا تستطيع أن تذهب تستأذن زوجها وطفلك سيالك مثلا أطردهم مشكلة، أما إذا كان تقييدا عاما فتستأذن الزوج لما يترتب على ذلك من محرميات. ما وصيتك لي حتى يلين قلبي وروحي عند قراءة القرآن؟ أوصيك بالاستغفار والبعد عن الذنوب، فهذا من أنفع الأمور، كثرة ذكر الله بما فيه الاستغفار والبعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي وعدم نقض العهود والمواثيق، وأن تسأل الله أن يرقق لك قلبك، أن يرقق لك قلبك. اللهم آت نفسي تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا نور الإيمان من أي البلاد أنت؟ نرشدك إن شاء الله، ممكن تتواصل على الهاتف نرشدك إلى من قريب منك من النساء. ما حكم استلاف شقة من الإسكان الاجتماعي وعلمت أنها حرام؟ استلاف شقة إذا كنت قد استلمتيها فانتهى الأمر وتنظرين بجهلك، إن كنت ستقدمين عليها فإن العقود فيها شروط ربوية. صلاة المعروف تقي مصارع السوء كما أن يثبت، لكن كسند لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السند. حكم جمع النافلة مع السنن الرواتب كتحية المسجد مع سنة الظهر، المثال المذكور صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا ركع ركعتين. محمد بن حكيم يقول إن النت يتقطع يا عبد الرحمن. ما حكم عمل المحامي على طبيعة العمل التي يعملها؟ على طبيعة العمل، إذا كان يجادل عن الذين يقتنون أنفسهم ويجادل بالباطل عمله حرام، إذا كان ينصر الحق ويخفف الظلم فلا بأس لذلك. هل يجوز الذهاب مع رجال التبليغ؟ أنصحك أولا أن تتعلم دينك، تعلم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذلك تعلم الناس وتعلمهم أيضا بالطريقة التي كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلم بها. ما السؤال يا أبو أرام حفظك الله؟ أحمد سمير يسأل عن تحفيظ القرآن للنساء والأطفال بمكتبة الرحمة بطنطا. من السائل؟ أنت رجل تعلم الفتيات، فتنة موجودة خاصة إذا كنت شابا، أما إذا كنت رجلا طعنا في السن لا يخشى من ورائك شيء وليست هناك خلوة وهن مجماعة، فحينئذ كلما ابتعدت عن الفتنة كلما جاز لك العمل. حكم الاستعاذة عند التثاؤب لم يرد أن النبي يستعاد عند التثاؤب إنما يسد الفم. هل تجوز هل يجوز عمل عمرة على الأخي بعد أن أتمرت عن نفسي؟ يجوز عمل عمرة أن أخيك إذا ذهبت المدينة تأتي بعمرة من التنعيم، يعني عفوا من أبيار من ذي الحليفة التي يسمونها أبيار علي. أما تكرير عمرة من التنعيم مرة عن أمك مرة عن أختك مرة عن عمتك، لم أرى النبي فعل ذلك ولا أصحابه فيما علمت. ما حكم التأمين على الحياة؟ ابتعد عنه لما فيه من الربا. كيف يورث الاسم التجاري لعلامة تجارية كبيرة ومسجلة؟ أهل الاختصاص هم الذين يقدرون ذلك عند تقسيم التركات. حكم تبول الماء واقفا للحاجة، لا بأس بأن تتبول واقفا للحاجة إذا أمنت أمرين، أمنت ارتداد الرذاذ إلى جسمك، وأمنت كذلك من انكشاف العورة. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. والغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البول جالسا، وقد قالت عائشة من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه. لكننا نقول المثبت مقدم على النافع، وعائشة لم تعط علما برسول الله في كل وقته. فحذيفة بن اليمان كما في البخاري رأى النبي أتى سباطة قوم فبال قائما. وزادك الله مثل هذا درس كما تسمي نفسك. ما حكم الدين بالنسبة لمحادثة النصارى؟ حديثهم إذا كنت تجادلهم بالتي أحسن كما قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فلا بأس بذلك. حكم حفظ القرآن بدون تجويد جائز. الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ مقدام الحضري من قبره ويفسح له فيه، نسأل الله نور له قبره ويفسح له فيه بذلك في أهله وذريته، رجل من أهل القرآن، نسأل الله نور له قبره، محب للخير. هذه الأماكن تشهد لنا، ذكر فريق من أهل العلم ذلك عند قول الله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعند قول الله تعالى في شأن أقوام فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على سنته، جمهور الصحابة وجمهور التابعين الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم الذين سلكوا مسلك هؤلاء متبعين الكتاب والسنة سيرين على الضرب الكريم ضرب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يهدينا ويهدي ابنتك ويهدي زوجك ويهديك ويهدي المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. الزكاة على عروض التجارة لازمة، إذا بلغت العروض النصاب وحال عليها الحول. حكم قراءة الحيض القرآن، لا بأس أن تقرأ الحيض القرآن، ويستحب وهي تقرأ القرآن إذا أرادت مسه وتمسه بحائل خروجا من الخلافات. حكم صلاة الجماعة في قرية لم تثبت فيها حالات إصابة بالفيروس، الجماعة جائزة لكن انظر إلى المسؤولين عندك ماذا يصنعون معك. حكم الزكاة لأخي لأختي التي لا ينفق عليها زوجها، لا بأس لأن الإنفاق عليها ليس بواجب عليك، فإن اعتبرناها امرأة منقطعة ذات زوج ولكنها فقيرة لا تجد مالا للإنفاق جاز أن تخرج لها أنت من زكاة مالك كافي لها. هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء إذا كان نظيفا. قالت سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وقد ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي فينا عليه، نعم بها بعض الضعيف ولكن سلم منها عدد كبير. قال النبي إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن كان فيهما أذى مسحهما في الأرض ثلاثا وإلا صلى بهما أو بنحوه، ليس بلفظه بل بنحوه. لم أكمل فاتحة وركع الإمام. إذا كنت تستطيع إدراك الإمام، إذا كنت تستطيع أن تدرك الإمام ركعا إذا أكملت الفاتحة أكملتها بتجوز. أما إذا كنت نوع من النوع الموسوس الذي يقول مثلا الحمد لله رب العالمين وتطول إطالة وستفوتك يفوتك ركن، لا، اركع معه، فإذا ركع فاركعه. يحيى يسأل هل يجوز أن نكبر الله أكبر بصوت مرتفع؟ هناك مقامات لذلك، ليس في كل المقامات وليس في كل مقامات المنة. حكم رفع القرآن في مكبرات المسجد في هذا الوقت شيء طيب، إذا استطعت أن ترفع الأذان في الميكروفونات شيء حسن، عندنا أي مشكلة فيه شيء طيب. اسم الله يرتفع، اسم الله يرتفع. والشراء بالتقسيط مع زيادة طفيفة في ثمن السلع، إذا كان البائع هو الذي يمتلك السلع فلا بأس بذلك. ما الذي يصل للميت من الأعمال؟ تصل إليه الأعمال التي بين النبي وصولها إليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقد قال النبي أيضا حج عن أبيك واعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وقال عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه، كذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قضاء النذر عنه، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضي؟ قال نعم، قال فدين الله حقا يقضى. حكم الخوف الدائم والإحساس بالموت دائما، هذه وصلت إلى خرجت عن حد الاعتياد، خرجت عن حد الاعتياد، فاحتاج إلى أن تقضي نفسك وتعالج نفسك، بارك الله فيك. صفات وأفعال السابقين الصالحين، تقصد السابقون كثيرون. إذا كنت تقصد السابقون، السابقون أولئك المقربون، أقرأ كتاب الله وسنة رسول الله ومسارعون في الخيرات. حديث إن الله لا يلوم على العجز، عفوا لا يلوم على العجز، مش يلوم على العجز، في فرق بين العجز والكسل. العجز شخص عاجز مشلول، عاجز مشلول يده مقطوعة، هذا العاجز. لكن الكسلان واحد فحل، شاب نايم يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، قم يا ابن استيقظ نائم، يصحى كي ينام مرة ثانية ومعافى في بدن، فهذا كسول والعياذ بالله. رجلا كان امرأة، السفر للمرأة من محافظة الأخرى بدون محرم للحاجة ومع رفقة الأمنة يجوز. وجد علبة سجائر، ماذا يفعل بها؟ يدوسها بالرجل. حلفت أن تغسل الأواني فبدأت، ولبكاء ابنها تركتها وأتمتها أختها. إذا غسلت الأغلب فقد أدت. زوج وزوجة موظفان ويدخلان جزءا من المال لزواج البنت، إذا بلغ المبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. المتفلجات هم الذين يفرقون بين الأسنان بالمبرد. حكم الإسبال بدون تكبر، نعم خرجت من حيز الكبر لكن بقيت في حيز المعصية، فيندفع عنك إثم المعصية إذا كانت هناك حاجة، وإلا فلا تسبل إزارك. كيف أعرف أنني على الحق؟ سؤال حسن. خذ كتاب الله وسنة رسول الله واقرأ صفات المتقين وانظر أنت منهم أم لست منهم. صفات الفجار أنت منهم أم لست منهم. لا بأس بأن يسمي الرجل ابنته ملك. حكم القصر بعد رجوعه من السفر، لا يجوز لك أن تقصر في بلدك، رجل قبل أن يموت قسم قسمة ميراث وكتب ذلك ولم يعطي أحدا شيئا في حياته. إذا عدل وحافظ الأوراق مع شخص أمين خوفا من تسلط بعض الأبناء الظلم على سائر الأبناء له ذلك، لكن يحفظ الورق لأنه ممكن يموت أحد قبله، ممكن يحصل أمور. أحمد الله مراد، سؤالك مكرر وأجبناك أن الأشاعرة فرقة من فرق الضلال، وكما قلت لك أنا لا أسمع كلام الأشخاص المعاصرين، أرجع إلى كلام الأولين حتى الشعراء الأولين، كما قال القحطاني في نونيته: يا أشاعرة يا أسافلة الورى. يعني الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهم يقول: ليس لله يد. أهل السنة يقولون: الله له يد يدان لكن ليست يد خلقه، وانتهى الأمر. الله يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقل: ليس لله وجه. والنبي يقول: وحجاب النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وما هم منهم ببعيد الذين يقولون أن الله في كل مكان، وهذا يستلزم أو يؤول إلى القول بالحلول والاتحاد، وقول الضلل من المتصوفة الذين يقولون أن الله في كل مكان بذاته. فإذا كان ذلك كذلك، فالطابق الأسفل سيكون فيه ربك كما تقول. ويقول إمامهم الضل التعيس إن السامرية ما أخطأ لما قال: هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل إله والله في كل مكان. إذن ويقول إن فرعون لم يخطئ لما قال: أنا ربكم الأعلى، لأن بطنه مكان والله في كل مكان. عياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال. عندنا الله قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور. ومع أنه في السماء مستوى على العرش، لكن يسمع ويرى، إنني معكم أسمع وأرى. جمع الصلوات بدون عذر بدون سفر للضرورة، إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، حكم الانتفاع بالمسكرات والتداوي بها لا يجوز، انتفع بالمسكر أمر. ماذا أفعل لرفع الهمة في طلب العلم؟ أفعل أن تسأل الله ذلك، تعوذ بالله من الكسل، وتصادق أصحاب الهمم العالية، تعوذ بالله من العجز والكسل. حكم الموسيقى في نشيد ديني: لا تجوز الموسيقى، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حكم المسح على الجوارب: أجبت عليه من قبل في أول هذه الحلقة بما يفيد أن هناك القولان للعلماء، واختاروا ألا تمسح. عند السجود أشعر بدوخة وثقل وتعب بجسدي، فأضطر أصلي وأنا قاعد على صلاتي، سواء الفرض أم السنن. إن كان الشخص عاجزا لا بأس، إذا كان عاجزا لكن ممكن تخفف السجود إذا كنت وحدك، يعني لا يلزم أن تقول سبحان ربي العظيم الأعلى 3 مرات. إذا كنت تشعر بدوخة وتصلي بدون سجود، فالأولى أن تصلي بسجود ولو سبحت مرة واحدة. دفع الزكاة للبنت المتزوجة إذا كانت من أهل الاستحقاق: أن نرفع القرآن الكريم في مكبرات. أبو الحسن المسلم: ماذا نقول للملحدين والعلمانيين يعني كحكمهم كفرة الملحدين والعلمانيون الذين يؤمنون ببعض؟ الملحدون يقولون لا إله، فماذا تقول لهم؟ عجبا كيف يوصل إلههم، كيف يشحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما العلماني طبعا الملحدون قد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، غدا سيموتون ويلقون جزاء الحديد. العلمانيون هم الذين يقولون إن الدين يقتصر على الصلاة والصيام والعبادات، ولا دخل للدين عندهم بشؤون الحياة. فنقول إن الله قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فقد ترى رجلا طيبا ظاهر الطيبة في الدنيا، رجل طيب، رجل ثري، الله موسع عليه، يحج سنويا ويعتمر سنويا ويصلي ويحن على الأيتام ويحن على الفقراء ويحن على المساكين، شيء طيب، كل هذا شيء طيب. لكن تأتي تقول له: في ديننا قطر يد السارق. لا لا لا لا يصلح، هذه وحشية. قل له: يا أخي، في ديننا جلد الزاني. قل: لا يا أخي، هذه حرية شخصية. قل له: يا أخي، لا تضع الأموال في البنك ولا ترابي، أنت تتصدق على الفقراء لكنك ترابي، تعطي الأموال للناس وتأخذ عليها أموالا ربا. قل: لا يا أخي، ما له دخل بالأموال. فهذا كما قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك أنت لأنت الحليم الرشيد، مال صلاتك وملنا، صلي لك صلاتك لكن لا تتدخل في شؤون الحياة. فكانهم يقولون: الله ما يعرف الاقتصاد. كانهم يقولون هذا بباطلهم، فينفون آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والركس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول: لا تتكلم في هذه، كل واحد حر. هذا ضلال. وقد سمعتم الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الإسلام منهج حياة كامل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل تحف الملائكة من يستمع لدرس المين في فضائية أو يشارك في شيء من هذا القبيل؟ إن شاء الله محفوظ الملائكة عموما معنا مصاحبة لنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حكم إسبال الثياب في البيت، الأشياء الخفيفة مثل هذه التي يفعلها الشخص من كبر في البيت يمشي، إن شاء الله بإذن الله لا يأثم عليها، والأولى اتقاء كل شيء. لكن النبي خرج ذات يوم يجر ثوبه في صلاة الكسوف تقريبا. حكم حديث الخاطب لمخطوبتها هاتفيا: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فعل بالمعروف. فأي وقت تصلى صلاة الصبح من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بياض في اتجاه طلوع الشمس يعلو سواد، تستمر إلى طلوع الشمس. ابني ضحكني في الصلاة ولكن بدون صوت، كتمت الضحك، لا، الصلاة صحيحة، ضحكت الصلاة باطلة. الحديث النبوي على الأرملة التي لا تتزوج وتقعد لتربية الأيتام هي التي تدخل أولا مع رسول ضعيف يا ابن حسن. حديث: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء لا يصح. قصة الرجل الذي عصى الله 40 سنة في زمن نبي الله موسى لا تصح. من حكم لو باع الإخوة أرض ورث 7 فدادين واشتروا 10 بنفس ثمن 7 ويريدون أن يأخذوا زيادة في الميراث؟ هذه المسألة لابد لها من جلسة، لابد لها من جلسة للاستضاح. قد تكون الأرض المباعة موقعها أفضل من التي اشتريت، ممكن أن نجعل لهم إذا كانوا كمثمرين نسبة من الربح لأنهم تاجروا بالأصل. وهذه مسألة لابد من الاستماع فيها عن قرب. هل يصح أن تقام الجمعة في البيت؟ لم يكن هذا في الزمن الأول، أن الجمعة لم تكن تمنع من المساجد. فإن قلت عن اجتهاد فله وجه، وإن صلى الشخص ظهرا في البيت لعدم استطاعته الجمعة فهذا الأصل الذي كان على عهد الرسول الأصل الذي كان في الزمن الأول. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح، التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح، قد يقبل الله التوبة وقد لا يقبلها. نعم يا يحيى، قلت لك قد يقبل الله التوبة وقد لا يقبلها. من أذنب ثم تاب هل يلزم أن يقبل الله التوبة أو أن الأمر موكول إلى الله؟ الأمر موكول إلى الله. كم تتراوح أعمار الجن؟ ولماذا يا خادم القرآن تسأل عن أعمار الجن؟ يعني لا أعرف في ذلك دليلا، لكن إبليس طويل العمر وقته ينتظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. كيف كان الأنبياء يؤدون الصلاة فيها ركوع وسجود؟ نعم فيها ركوع وسجود، لكن صفتها الله أعلم، يعني ما كانت هناك فاتحة. وأيضا في بداية بعثة الرسول لم تكن هناك فاتحة الكتاب، لم تكن نزلت، لكن كانوا يركعون ويسجدون. قال تعالى ويخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقال تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واستغفر ربه وخر راكعا واناب، داود عليه السلام. سامحك الله يا منار، صحة قصة مصارعة النبي لركان ضعيفة. حكم مخاطبة الله بلفظ حضرتك، لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. يوقر ربنا بالذي أنزله في كتابه، يا علي يا عظيم يا سميع الدعاء، يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور، ونحوه يا خير الرازقين يا خير الفاتحين، يا غفور يا ذا الرحمة. يوقر ربنا بما جاء في كتابه العلي العظيم. حكم تطهير اللد بالكحول لا بأس به، ولا أختار أنه خمر، والله أعلم، لأنك إذا شربت الكحول تسمم، لا تذكر إنما تسمم. هل صح أن النبي زار مصر مرتين؟ ولا مرة ما علمت أن النبي زار مصر عليه الصلاة والسلام، لكن الخليل إبراهيم عليه السلام، الخليل إبراهيم عليه السلام هل مر بمصر ونزلها أم لا؟ أحتاج إلى تحرير لهذه المسألة. عموما من بطأ به عمل لم يسأ به ناسبه. الرسول كان في مكة، وأبو لهب في مكة، وهو عمه أخو والده، ولم ينفعه ذلك، بل أبو لهب هو الكافر الوحيد من كفار قريش الذي ذكر في القرآن بكنيته وصورة في شأنه هو وزوجته. فما نفعته قرابته من رسول الله، فما نفعته قرابته من رسول الله، بل قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب. وشخص مولى من الموالي هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، مولى زيد بن حارثة لم يكن من قريش، هو مولى من الموالي. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أسامة بن حمزة بارك الله فيك، القراءة سورة الواقعة تجلب الرزق، الحديث في ذلك ضعيف، الذي هو إن من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة. الله يصلح بينك وبين زوجك يا سكينة. المسافة بين العاشرة من القمح تعد سفرا، تقدرونها في بلدكم. يعني أهل بلدك هل يقولون عنها سفرة أو لا؟ لكن عند الجمهور لا تعد سفرا. كيف لا؟ طريق مختصر ولا بالضبط؟ ارجع إلى أهل بلدك، ارجع إلى أهل بلدك، هل تعدونها سفرا أم لا؟ حكم الزواج من امرأة أكبر مني سنا لها أولاد، بنية سترها، تحبني، تقبل يدي ورجلي النهار بدون علم والدي، كيف تقبل يدك وأنت لست بزوج لها؟ مش فاهم سؤالك. يعني تسأل عن الزواج هل تم أو لم يتم؟ إذا كان تم فالحمد لله، الزواج جائز، الزواج جائز. لكن إذا لم يتم يجوز للرجل أيضا أن يعني يتزوج امرأة تكبر سنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة تكبره بسنوات كثيرة، وكانت متزوجة قبله اثنين عليه الصلاة والسلام. ما عندي ما أتصدق به عن أمي وأبي المتوفيين، هل يجوز صوم تطوع لهما؟ لا يجوز. الدعاء وارد والاستغفار لهما وارد. ما حكم حلق الأنفقة؟ فيها بعض النزاع. الأنفقة فيها بعض النزاع. الأنفقة هذه ليست من اللحية، الأنفقة ليست لحية، لكن استدل بعض العلماء بحديث وفروا أثانينكم، وقالوا هذه العسنون، فكان وقوف الزوجة في صلاة الجماعة بجانبهم خلفك. على طلت المساجد في طعون عمواس، لا أعلم، لم ينقل شيء مثل هذا. حكم الوصل بين الصلوات بمعنى، وضح يا عبد الجليل، سامحك الله يا يحيى، يحيى لا ليس له ذنب يا سراج الهدى، يحيى مشاهد مثلك حفظه الله الآن هذا التوقيت، الله يوفقنا إياه. لكن دعوك طيب وسامحك الله أيضا، تدعو الله أن يغفر لك يا يحيى، ولكن بمثل. هل يجوز أن يصلي الإنسان المسلم في السيارة وهي غير واقفة؟ السيارة ماشية في السفر، يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما ترجع بك راحلتك. لكن السؤال المطروح، هل يجوز في الحضر أن يصلي الشخص النافلة في الحضر على السيارة والسيارة تتجول في بلدك القاهرة مثلا أو الرياض طويلة، ممكن يأخذ المسافة ساعة ساعتين، هل يجوز أن تصلي النافلة على السيارة وأنت لست في سفر إنما السيارة في البلدة؟ تلك مسألة خلاف الأكثرون على عدم الجواز، لكن قلة من العلماء ورأيهم قوي وله وجهة يجوزون ذلك. للحديث العام أن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. حكم عدم تقسيم الإرث لمدة أكثر من عدة سنوات، ما السبب؟ إذا كان بالاتفاق لا بأس، أما إذا كان الأبناء الذكور مماطلون وواحد يضع يده على تركة أخته ويماطل في السداد يأثم. حديث جنود مصر خير جنود الأرض ضعيف، الأخت نوح تسأل وتدعو جزاك الله كل خير وحفظك الله. نبي الله شعيب والد الفتاتين اللتين تزوج موسى واحدة منهما لم يرد في حديث ثابت، إنما أقوال بعض المفسرين بدلالة ذكر مدين وأن شعيب أرسل إلى مدين، لكن لا يلزم هذا، إنما قالت وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. هل أنت ممن يؤيده؟ يؤيدون الثورات والخروج على الحكام وتأييد الأحزاب. للمعلومية أنا ما خرجت في حياتي في مظاهرة، والحمد لله لم أشترك في جماعة من الجماعات طيلة حياتي، الحمد لله بارك الله فيك. ولسنا من دعاة الأحزاب، ولسنا من المرجئة الأشرار، ولسنا من الذين يسبون العلماء، من الأشرار الذين اتخذوا سب العلماء مطية لهم، لسنا من هؤلاء الأشرار الحمد لله. فلا إرجاء ولا خوارج، لا إرجاء ولا خوارج، ولا اعتزال ولا يا يسألون ما يسألون لا حرج يا أخت ليلى، يسألون يتعلمون ما في مشكلة، لأن ليس كل السائلين في سائل يسأل لكي يفيد غيره. وجبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأله عن كل ذلك، وجبريل يعلم، لكن في الساعة قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسونا أولئك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا دعاء الصالحين من قبلكم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا تنسوا قول عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذا يقول عباد الرحمن كما ذكر الله عز وجل عنه. اجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا، فإن أمما وفئاما من الناس يدخلون جهنم كل يوم بموتهم على الكفر والزيغ والضلال. فاجتهدوا ولن يتركم الله عملكم. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أكثر من الدعاء كي يرفع الله المصائب عن المسلمين. والدعوة إلى الله وإدخال الناس بإذن الله في دين الله أفواجا من أسباب دفع المصائب عنكم. فالله يحفظكم إذا حفظتم دينه وإذا بلغتم عنه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظر إلى قول بلغ وقول والله يعصمك من الناس. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذا يقول رسولنا الأمين. فدائما وأبدا نجتهد في الدعوة إلى الله والله يحفظنا. لا تظن أنك ستخذل وأنت تدعو الناس إلى ربك وتعرفهم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوطنوا أنفسكم يا أهل الإسلام وأهل بيتكم وأحباءكم وأبناءكم، وطنوهم على الدعوة إلى الله، اجعلوهم يدعون إلى الله وأنتم معهم، كونوا منارات خير واسلكوا سبل المرسلين الذين قال الله في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. لا تستحي أبدا أن تدعو إلى الله. كتاب أنزل إليك فليكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الناس ابتعدوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، فلا تستحي أبدا أن تدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فدين الإسلام دين الفطرة والحمد لله. فاجتهدوا في تبليغ هذا الدين القيم وأنتم محفوظون مأجورون، ولن يتركم الله أعمالكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شاكرين لك يا ربنا على نعمائك، شاكرين لك ربنا على نعمائك، سائلينك يا ربنا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سائلين لك يا ربنا أن تجعلنا والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من المنعم عليهم أو مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد شكر الله يقدم الشكر لإخوان المتابعين والمتابعات، وكذا الأخوات، وكذا لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.